ومن أمثلته أيضا عدوله، يعني عدول الرسول عليه الصلاة والسلام في الجواب إذا سئل عن شيء فيعدل عن الإجابة المباشرة على ما سئل عنه إلى ذكر نظيره. قال عدوله في الجواب إلى نظير، يعني نظير إلى شبيه محل السؤال، نحو أرأيت لو تمضمضت، هذا يشير به الشيخ إلى السؤال الذي سأله عمر بن الخطاب رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله يعني قبلت امرأتي وأنا صائم، فكان يعني يظن أن تقبيله وهو صائم يفطر يعني يفسد صومه. ما أجابه الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة وقال له لا التقبيل لا لا لا يفطر، وإنما سأله سؤالا آخر، عدل في الجواب إلى سؤال عن شيء يشبه ما فعله ومعلوم حكمه، يشبه ما فعله السائل ولا يعرف حكمه ولكن يعرف حكم ذلك الشبيه. يعني في الصلاة عمر رضي الله عنه عندما جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلت أهلي وأنا صائم، يظن أن تقبيل من الصائم يفطر يعني يوجب الإفطار يفسد الصوم، يظن هذا فيسأل ليعرف الحكم. الرسول عليه الصلاة والسلام ما قال له لا ما يعني مباشرة، وإنما سأله عن شيء هو يعرف حكمه، عمر رضي الله عنه يعرف حكمه، وهذا الشيء مثل ما سأل عنه قريب منه أو نظيره. قال له أرأيت لو تمضمضت، أرأيت لو تمضمضت وأنت صائم أيفسد صومك؟ الجواب البديهي أنه لا، المضمضة لا توجب فساد الصوم للصائم، إذن فالقبلة كالمضمضة من حيث إنها لا تفسد الصوم. لا بد من عملية يعني قياس ونظر في المعنى كيف. قال طبعا المسألة فيها مناظرة، يعني تنظير مسألة بمسألة ليعرف المعنى. نحن نعرف أن الشرب الماء أو أي سائل يعني عصير أو كذا إلى آخره، المهم الكلام في شرب الماء، لأن المضمضة غالبا ما تكون بالماء أو إنما تكون بالماء. شرب الماء مفطر مفسد للصوم أو لا؟ مفسد للصوم بداحة معلوم، الآن لأن الصوم الإمساك عن الطعام والشراب إلى آخره. طيب والجماع موجب للإفطار ومفسد للصوم أو لا؟ مفسد للصوم تحديث العرب، بل مفسد للصوم ويجب كفارة. طيب المضمضة التي هي في الحقيقة، طبعا الشرب إنما مقدمته ماذا؟ وضع الماء في الفم ثم بعد ذلك ينزل إلى الجوف إلى الآذن المعدة والآذن، يعني فالمضمضة مقدمة أو وضع الماء في الفم مقدمة للشرب، فوضع الماء في الفم الذي هو يعني بعده يأتي مباشرة ابتلاع الماء وهو الموجب للإفطار، وضع الماء فقط وفي حدود الفم من غير أن ينزله إلى الحلق هذا لا يوجب الإفطار، لا لكونه مقدمة للشرب المفسد للصوم لا يلزم أن يكون موجبا للإفطار. فكذلك القبلة التي هي مقدمة في الغالب لما يفسد الصوم من الجماع فلا تفسده. فعرفنا أخذنا من هذا قاعدة أو معنى، وهو أن يعني مقدمة المفسد للصوم لا تفسد، فكما أن المضمضة التي هي مقدمة للشرب لا تفسد الصيام، فكذلك القبلة من الصائم التي هي مقدمة في العادة أو في الغالب للوقاية لا تفسد الصوم. جاء هنا الجواب أو الحكم من الرسول عليه الصلاة والسلام على صيغة سؤال للذي سأله عن شيء يعرف حكمه ليقول لا إنما سألت عنه حكمه مثل حكم ما تعرفه من قبل، إن حكم القبلة للصائم مثل حكم المضمضة للصائم، وكما أن المضمضة لا توجب الإفطار فالقبلة أيضا لا توجب الإفطار، وكلاهما مشتركان في معنى وهو أن كل منهما مقدمة للمفسد للصوم، فمقدمة المفسد للصوم لا يكون مفسدا. نعم. وكذلك ذكر الشيخ مثالا آخر من ما يعني يكون فيه يعدل الرسول عليه الصلاة والسلام عن الجواب مباشرة إلى أن يسأل السائل عن أمر يعرف حكمه ليقرر له أن ما سأل عنه مثل ما هو يعني مثل ما يعلمه من حيث الحكم. قال أرأيتِ لو كان على أبيك دين فقضيتيه. هذا في قضية أو مسألة الخطعمية التي جاءت تسأل تقول إن أبي أدركته فريضة الحج وهو شيخ كبير لا يستطيع كذا، أفأحج عنه؟ أفأحج عنه؟ فما جاء الجواب مباشرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم حج عن أبيك، طيب جاء في بعض الروايات، لكن جاء في بعضها الروايات أنه سأل أرأيت لو كان على أبيك دين، دين للآدميين يعني، فقضيته يعني فأديت هذا الدين، أيكون يعني مجزئا عنه أو لا؟ شو بديه؟ الجواب صحيح، يعني واحد إذا كان مات ميت وله ورثة أو ابن أو بنت أو ورثة وجاء مورثه أو يعني وارثه فقضى الدين عنه، ينقضي دينه أو لا ينقضي؟ تبرأ ذمته أو لا تبرأ؟ تبرأ. هي جاءت تسأل عن قضاء الحج على أبيها الذي ترى أنه وجب عليه، وفي رواية في يعني في يعني الإفطار، لكن الحديث ورد في الحج، فتقول هل يجزئ ويكون نافعا له وثابتا له أجره إذا حججت عنه، لأنه كان قد أدركه الحج وهو شيخ كبير ولم يستطع أن يحج، فتقول أفحج عنه؟ فهل إذا حجت عنه يجزئه ذلك أو لا يجزئ؟ قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم إن حجك عن أبيك مثل ما لو قضيت دينا عنه قد وجب عليه للآدميين. فلم يقل لها يعني حجك يجزي لأنه يجزي مباشرة، بل سألها عن شيء تعلمه وهو أنه إذا قضت الدين يجزي ولا ما يجزي، تعرف هي تعرف الحكم أنه يجزي، قال لها فدين الله أحق بالوفاء كما ورد في بعض الروايات. هو يقول إن الأمر الذي تعرفينه أن قضاء الدين في حقوق الآدميين يجزي ويلزم الوفاء به عند آل القادر، فكذلك حق الله قضاء حق الله يلزم، ولما استدل به البعض على أنه يجب في مسألة الحج وفي مسألة الصيام الواجب ويجزي كذلك. نعم، فهذان مثالان ذكرهما الشيخ لبيان أن ما يأتي أو سياق هذا ليس الصيغة اللفظية، ولكن ترتيب الكلام هو الذي دل على العلية، ترتيب الكلام ووضعه بهذه الطريقة، ولهذا كان دلالته من باب دلالة الإيش؟ الالتزام، وليس من باب دلالة الدلالة الصريحة هي المقابلة. نعم، فنأخذ من هذا أننا كلما وجدنا نصا شرعيا جاء بصيغة جواب عن سؤال أو جاء بصيغة أن الرسول صلى الله عليه وسلم عدل عن الجواب مباشرة أو عن جواب المسألة إلى سؤال عن مثلها أو نظيرها، يدلنا هذا على أن هناك معنى يريد ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونفهم ذلك المعنى من سياق الكلام، فيكون ذلك المعنى هو العلة. النوع الخامس من أنواع الدلالة على العلة بالنص إيماء وليس صراحة، قال تعقيب الكلام أو تضمنه ما لو لم يعلل به ذلك الكلام لم ينتظم. تعقيب الكلام يعني أن يأتي بكلام، يتكلم الرسول صلى الله عليه وسلم بكلامه أو نص قرآني يعني آية قرآنية، يعني تكون نصا تذكره يذكر نصا كلاما ويذكر معه أيضا في من يعني في نظم هذا الكلام كلام آخر، لو لم يكن علة ما يكون معناه هذا الكلام الأخير علة لما ذكر من الحكم لا أصبح الكلام غير متضح. ومعلوم أن الكتاب العزيز القرآن الكريم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعلى درجات الفصاحة والبلاغة في اللغة العربية، ولا يمكن أن يأتي كلام غير منتظم في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في كتاب الله. إذا فكلام الله كلام محكم منتظم، يعني لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولا يمكن أن يقال أن فيه ركاكة أو فيه كلام زائد أو يعني أو فيه يعني شيء لا حاجة إليه أو تركيبه غير منتظم، وكذلك ما صح وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا جاءنا شيء يشعر بأن ما ذكر من الكلام في التركيب بعضه بعيد عن الآخر أجنبي عنه، فلا بد أن نقول قصد الشارع شيء معين، يعني يكون هناك قصد صحيح لينتظم الكلام، وإلا يصبح كلام غير منتظم. مثل إيش؟ الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، تمام؟ الآية واضحة والأمر واضح أنه إذا نودي يعني إذا رفع الأذان ليوم الجمعة فاسعوا، والمراد بالسعي يعني الذهاب إلى المسجد، وذكر كلمة السعي حث على المبادرة وحث على التفكير، فاسعوا إلى ذكر الله. تمام، أمر بوجوب السعي إلى الجمعة عند سماع الأذان، هذا كلام ما فيه إشكال، يفهمه أدنى الناس معرفة باللغة العربية. ثم قال تعالى في الآية وذروا البيع، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. طيب ما العلاقة بين ترك البيع، ذروا يعني تركوا، بين ترك البيع والسعي إلى يعني الجمعة؟ يعني لو قال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وانتهى ووقف، يفهم منه وجوب السعي للجمعة أو لا؟ طيب ولو قال من غير أن يذكر هذه الآية، قال يا أيها الناس ذروا البيع، يا أيها الذين آمنوا اتركوا البيع، هل يكون موافقا للقاعدة الشرعية المعروفة في الشريعة بأن الله أحل البيع، ولا نفهم منها أن الله حرم البيع؟ يعني لو جاء قوله ذروا البيع وحدها منفصلة يفهم منه أن الله نهى عن البيع، مع أن الله يقول وأحل الله البيع، إذا البيع حلال، والقاعدة فيه الشرعية أن البيع حلال ما باحه الله سبحانه وتعالى، ونقول لا بد منه لأنه لا تنتقل الأملاك إلا بواسطة البيع، من أهم العقود، قد تكون بالهبة والعطية وكذا إلى آخره، لكن من أهم الوسائل والأسباب لنقل الملكية من شخص إلى آخر هو البيع، ولهذا أحله الله سبحانه وتعالى، بل قد يكون في بعض الأحيان واجبا على الإنسان أن يبيع ويشتري، لأنه لا يستقيم حياة الناس إلا بذلك. فلا يمكن بحال من الأحوال، لا عقلا ولا شرعا، أن يراد بالآية هنا النهي عن البيع من حيث انه بيع، ما يفهم هذا، والا لو فهم ذلك لكان ايش لغو في الكلام، يقول الشيخ يعني لكان او لم ينتظم الكلام، كيف يعني يقول ينهى عن امر قد قرره، الا ان يفهم انه هذا الامر الذي قرر في الشرع هو حل البيع منسوخا بهذه الايه، وما عرف عن احد انه قال بذلك، ولا يمكن ان يقال ذلك، إذا فلا بد من معنى. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، وجوب السعي، فاسعوا أمر بالسعي إلى ذكر الله، وجوب الذهاب إلى المساجد على المكلفين الحاضرين من الرجال، هذا معروف من هذه الآية. تمام، وذروا البيع، نهي عن البيع، ليش؟ لماذا؟ هل نهي عن البيع مطلق؟ أو نهي عن البيع لعلاقته بالأمر بالسعي؟ لعلاقته بالأمر بالسعي، إذا يكون الكلام منتظم يعني فيه تأكيد على وجوب السعي وترك كل ما يؤدي إلى التأخر والامتناع عن الذهاب إلى صلاة الجمعة. فمعنى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، هذا نص في البيع، وذروا البيع، ومعنى وذروا كل ما يشغلكم عن السعي إلى ذكر الله، ففهم منه معنى يعني جعل الأمر النهي عن البيع الذي جاء في سياق الأمر بالسعي إلى الجمعة جعله الشارع دلالة على أن البيع عقد البيع المساومة وكذا فيه يعني يكون سبب للتأخر عن السعي المأمور به، فهو منهي عنه لذلك. فإذا كان ذلك موجود في البيع فهو موجود فهو وامتنع لأجله، فيمتنع كل ما يشبه البيع من حيث أنه يمنع أو يعني يؤخر عن السعي إلى ذكر الله. ماذا قال كثير من أهل العلم وهو الأظهر أنه يلحق بالبيع في عدم جوازه بعد النداء للجمعة، يلحق به عقد الإجارة والشركة وعقد النكاح وكل العقود تلحق بالبيع، لأنها عقود دنيوية مصلحية يعني فيها تأخير عن أو يعني يوجد فيها المعنى الذي نهي عن البيع من أجله، وهو التأخير عن السعي إلى الجمعة. فذكره بهذا النظم في الكلام لا ينتظم ويكون الكلام صحيحا سليما تركيبا يعني بليغا فصيحا إلا إذا عرفنا أن النهي عن البيع ليس لأنه بيع، بل لأنه مشغل عن السعي المأمور به، فدل على أن العلة وما تضمنه ذلك النهي وهو إيش؟ الإشغال عن السعي. هذه العلة، هذه العلة، فكل ما يشغل عن الجمعة عن السعي للجمعة فهو ممنوع منهي عنه بعد النداء. أيضا مثالا آخر. قال عليه الصلاة والسلام: لا يقضي القاضي بين اثنين في بعض الروايات وفي رواية المطلق، لا يقضي القاضي وهو غضبا، لا يقضي القاضي وهو غضبا. هذه جملة كلام عربي صدر من أفصح العرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لو قال مثلا لا يقضي القاضي وهو منشرح الصدر، هل يفهم معي يعني معنى سليم؟ ها؟ يعني لا يقضي القاضي وهو منشرح الصدر أو مرتاح البال أو كذا إلى آخره، يعني يعتبر كلام غير صحيح غير سليم. إذن فقوله هنا لا يقضي القاضي وهو غضبان، يعني جاء وذكر وركز على هذه الصفة، لابد أن يكون هناك معنى فيها. يعني مجرد الغضب، مجرد كونه غضبان لا يمنع من القضاء، مجرد كون القاضي يقضي وهو غضبان لا يمنع من القضاء في الأصل. يعني غضبان زعلان مرتاح مبسوط إلى آخره، المفروض منه إذا نظر في الأدلة الشرعية والقرائن والإثباتات وكذا إلى آخره واستوفاها وحكم، فمطلوب منه أن يحكم وحكمه صحيح. لكن هنا جاء النهي عن القضاء في هذا الحال وهو في حال الغضب، هل معنى أنه يعني ذكر من غير نظر إلى المعنى وأن خلص ما كان ما دام غضبان فليس له أن يقضي، أو أن في حال كونه بهذه الصفة معنى يمنع من تحقيق المقصد الصحيح والاستفاء النظر في الأدلة والوصول إلى الحكم الصحيح؟ قالوا النهي عن القضاء في هذه الحالة وهي حالة الغضب فيه دليل على أن الغضب أمر طارئ على الإنسان يجعله يغير من حاله ويضعف من تركيزه وتفكيره، فلا يستطيع مع هذا الحال أن ينظر النظر الصحيح بما عنده من الأدلة والقرائن وكذا إلى آخره. يعني معناه الذهن مشوش، الفكر مشغول، فما دام كذلك فلا يصح له أن يقضي. ليه؟ لأن القضاء مطلوب منه، المطلوب من القاضي أن يتبصر في القرائن والأدلة والأمور والأحوال والقضايا التي حولها حتى يصل باجتهاد صحيح إلى الحق الذي يعطي صاحبه ويعني يدفع الظلم عن المظلوم ويمنع الظالم. لا يمكنه ذلك إلا إذا كان فيه يعني عقله يعني أو فكره صحيح سليم سالم من النقصات والمشوشات والمانعات، وما في شك أن من كان في حالة غضب لا يستطيع أن ينظر النظر الصحيح في أنه. فنهى عن قضاء القاضي وهو غضبان لا لكونه غضبان بل للمعنى الذي يتضمنه الغضب وهو تشويش الذكر الذهن وكذا. نفهم من هذا الحديث أيضا شيئين: الشيء الأول أنه لا يجوز للقاضي أن يقضي في حالة الغضب حتى لو صادف الحق، ليس له أن يقضي إذا كان في حالة غضب شديد، فلا ليس له أن يقضي ولو صادف الحق ولو ظهر بما بعد ووافقه غيره، ليس له أصل، لا يجوز له أن يقضي وهو غضبان. هذا الغضب نص ورد فيه النص، فلا يجوز أن يقضي وهو غضبان. طيب، لكنه فيه حالات، مثلا في حالة برد شديد ولا يستطيع أن مثلا يمنع عن نفسه برد، أو حر شديد خارج عن المراد عن المقصود يعني كذا، يعني غير مرتاح فيه، أو في حال جوع شديد، أو ألم شديد، مرض شديد يتألم من شيء في جسمه، أو في حال مثلا يعني أي أمر يشوش عليه ذهنه وفكره، هل يجوز له أن يقضي؟ ما هو غضبا، ليس غضبا، لكنه جاء جوعا شديدا، أو في حال برد شديد ليس عنده ما يعني يعطيه من البرد أو من عنه البرد، أو في حال مرض شديد يعني في جسمه يشغله عن النظر في هذا، هل يجوز له أن يقضي في هذه الأحوال؟ وما هو غضبان؟ والنص الحديث ورد في إيش؟ في الغضبان. هل يجوز له أن يقضي في الأحوال هذه الثانية ولا أو لا يجوز؟ قالوا الفقهاء قالوا يعني لا يجوز. يلحق بحال الغضب كل حال يمنع من صحة النظر في الأدلة، لأن الغضب الذي ورد النهي عن القضاء معه ليس مقصودا لذاته وإنما مقصود لمعنى فيه، وهذا المعنى قد يوجد في المريض الشديد المرض، في المبرود الذي به برد شديد، في الذي به حر شديد، في كذا إلى آخر. فكلما وجدت العلة وجد الحكم. نعم. قال إذن الخامس تعقيب الكلام أو تضمنه. تعقيب الكلام أو تضمنه، شوفوا ما نوعان، ما لو لم يعلل به لم ينتظم. فأما تعقيب الكلام فقوله تعالى فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، وأما ما تضمنه من المعنى فهو قول صلى الله عليه وسلم لا يقتل القاضي وهو غضبان، فإنه تضمن شيئا يعني نهي عن الغضب لا لذاته وإنما لمعنى فيه، فيلحق به كل ما هو في معناه من الذي يمنع من القضاء. نعم. أما النوع السادس من أنواع الدلالة على العلة شرعا وأنها معتبرة، اقتران الحكم بوصف مناسب. اقتران الحكم بوصف مناسب، لاحظ هنا يعني رأينا في من أول واحد من هذه الأنواع الإيماء، قال ذكر الحكم عقيب وصف بالفاء، والثاني ترتيب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء وقد يكون معها الفاء، والرابع عن ذكر الحكم لا إلى يعني هذان اثنان، ثم ذكر الثالث أو السادس هنا قال اقتران الحكم بوصف مناسب. في الأول الذي ذكره قال اقتران الحكم بوصف بالفاء، ذكر الحكم عقيب وصف بالفاء، إذا فالموجب أو المفهم والدال على التعليل هو إيش؟ كون الحكم جاء بعد وصف مرتب بهذا الحرف الفاء الدال على إيش؟ لغة على الترتيب والتعقيب، على الترتيب والتعقيب. إذا فيه دلالة لغوية على أن إذا جاء الحكم في الكلام مرتب على وصف بالفاء مذكور بالفاء، يعني كما رأينا في الأدلة لا يعني تخمر رأسه أو لا تغطي رأسه فإنه يعني في العرب الذي وقصته ناقته لا يعني قال إيش لا غسلوه ولا تقربوه سدر قال لا غسلوه بماء وسدر ولا تمسوه طيبا ولا تغطوا رأسه فإنه يبعث، شوف فإنه مرتب الفاء، فإنه يبعث يوم القيامة من الأنبياء وسألكوا سألكوا فاضطعوا أيديهم إلى آخر. جاء الوصف الحكم بوصف يعني مرتب على وصف بالفاء، فالدال على التعليل هو إيش؟ ترتيبه بالفاء. هنا السادس ولهذا جعله الأخير، ترتيب الحكم أو اقتران الحكم بوصف ولكن ما فيه فاء، ما فيه الفاء لكن الوصف مناسب، يعني ليس ترتيبه على أي وصف، لا وصف مناسب للحكم، وصف مناسب للحكم، مثل أكرم العلماء وأهن الجهال، إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، يعني إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. هنا عندك نوع ترتيب حكم على وصف، ترتيب حكم على وصف إيش؟ الأبرار في نعيم. شوف الله سبحانه وتعالى أخبر بأن الأبرار سيحصل لهم النعيم، ما هم الأبرار؟ هذه صفة، يعني كل من اتصف بالبر يعني بكونه من الأبرار فإنه سيكون مآله إلى النعيم. إذا ما الموجب للنعيم عند الله سبحانه وتعالى؟ ما هو السبب لهذا النعيم؟ هو كونه من الأبرار، والعكس أنه كون ذاك من أصحاب الجحيم كونه من الفجار، من الفجار لا كذلك، من الفجار كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، لكن ليس في مكان لفي سجين. هنا هنا أيضا قد أكرم العلماء، شوف لاحظ مثل قوله إن الأبرار الذين هنا يقول أكرم العلماء وأهن الجهال، أو الفساق نعم. الأمر بإكرام من ما قال أكرم مثلا يعني الناس أو كذا، قال خص، قال أكرم العلماء يعني أمر بإكرام من اتصف بالعلم. هل هذا فيه إشارة وإشارة ودلالة واضحة لكنها دلالة التزامية، يعني دلالة لزوم ليس دلالة مطابقة، أنه ما أمر بالإكرام إلا لما فيهم لما اتصفوا به من العلم، وكذلك العكس أهن الجهال أو الفساق أهانه يعني أمر بإهانتهم لعدم لما فيهم من وصف الفسق مثلا ونحو ذلك. هذا فيه إشارة واضحة كنا تنبيه إيماء يعني إيماء يعني تنبيه وإشارة تنبيه إلى العلة، وهو أن الذي أوجب الأمر بإكرام العلماء هو ما فيهم من وصف العلم، وما فيهم من وصف العلم. فنفهم من ذلك أن العلم علة للإكرام، أن العلة علة للإكرام. طبعا هل الحكم مناسب ولا غير مناسب؟ الأمر هنا بالإكرام للعلماء مناسب أو غير مناسب؟ لو لم يكن الحكم مناسب لم نفهم، أو لم يفهم العربي التعريف. لو قال مثلا أهل العلماء عكس، أي صح هذا؟ لا يصح لغة. وأي واحد يعرف اللغة العربية يعني ولو لم يكن متخصصا من يعني من عامة الناس الذين يتكلمون العربية، الذين يتخاطبون يعني عامة الناس، ليس حتى العلماء ولا طلبة العلم، لو سمع واحد يقول لواحد يعني أهل العلماء، ماذا يتبادل إلى ذهن السامع؟ أن هذا المتكلم يعني أقل ما فيه يقول هذا ما فيه خير، خبيث، ليش كيف يعني يأمر بإهانة أهل العلم مع أن الله سبحانه وتعالى قد كرم أهل العلم إلى آخره؟ يفهم منه هذا أو لا؟ يفهم منه إذن هذه الصيغة، هذا اللفظ دليل على أن الحكم المرتب على الوصف المناسب دليل على أن ذلك الوصف المناسب علة له، علة له، بدليل أنه لو جعل عكسه لفهم أو يعني لأصبح الكلام مستهجنا قبيحا، أصبح كلام المتكلم به بعكسه يعني مستهجنا قبيحا. بعض العلم يقولون، بعض العلماء يقولون لا، هذا الترتيب صحيح فيه إشارة إلى أن المعنى مطلوب ومقصود، ولكن ليس يعني دلالته بتلك القوية فيما لو كان هناك حرف من حروف أو أداة من أدوات التعليم. نقول نعم، هو صحيح لو كان فيه أداة من أدوات التعليم مثل الفاء وإن واللام وكي ولأجل ونحو ذلك فهو أقوى لا شك في الدلالة، لكن لو لم يكن فيه إلا المناسبة فهو أيضا دليل على التعليم ويصبح أن يكون الشيخ يقول اقتران الحكم بوصف مناسب نحو أكرم العلماء وأهين الجهال كما سبق هناك في مسألة ترتيب الحكم على الوصف بالفاء، ثم بعد ذلك انتقل إلى مسألة يعني تحقيقية في الأنواع الستة كلها. يقول ثم الوصف في هذه المواضع، المواضع الستة التي ذكر الإيمان، يعني ترتيب الحكم على الوصف بالفاء، أو ترتيب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء، أو ذكر الحكم جوابا لسؤال سائل، أو ذكره يعني ما لو لم يعلل به لكان لغوا، أو تعقيب الكلام على وصف، أو ترى الحكم وصف مناسب. قال ثم الوصف في هذه المواضع معتبر في الحكم، يعني الوصف هو المعتبر، الوصف ذاته أو المعتبر ما تضمنه. لاحظ، هل المعتبر الوصف نفسه أو ما تضمنه من معنى؟ الشيخ رجح يقول أن المعتبر هو يعني ما الوصف نفسه هو المعتبر، الوصف يعني أكرم العلماء المعتبر يعني المعتبر فيه هو العلم، من أحيا أرضا ميتة فهي له المعتبر الإحياء إلى آخر، يعني المذكور في النص، أو يعني لا يقتل القاضي وهو غضبان المعتبر الغضب صورة الغضب، أو أن المعتبر هو المعنى الذي تضمنه ذلك الوصف. الشيخ رجح يقول إن المعتبر هو الوصف، وأن وإن كان المعنى يعني يأتي لزوما، يعني يأتي لازما له. هذا فيه إشارة من الشيخ رحمه الله تعالى، وهذا يعني هذا إلى أنه هل العلة الحقيقية هي الوصف، أو العلة الحقيقية هي المعنى الذي تضمنه الوصف؟ لا يقبل القاضي وهو غضبان، هل العلة هي الغضب؟ إذا خلص إذا كان غضبان لا يقبل، أو العلة هي ما تضمنه معنى الغضب من التشويش الذهن القضية الآخر؟ الجميع متفقون، جميع من الأصوليين متفقون على أن الوصف المذكور علة، وأنه إذا وجد فلا يوجد الحكم، فلا بد من وجود الحكم، وإذا انتفى ينتفي الحكم. ولكنهم اختلفوا في أن العلة الحق في أن يعني أنه يعلل بالمعنى الذي تضمنه ذلك الوصف، أو أن التعليل إنما هو بالوصف نفسه. وهذا الذي يذكره بعض أو أكثر الأصوليين يذكرونه في مسألة التعليل بالحكمة، التعليل بالحكمة، الله سبحانه وتعالى عندما قال يعني علق الترخيص في السفر يعني قصر صلاة للمسافر والإفطار في رمضان للمسافر والجمع أيضا وكان بماذا؟ علقه بالسفر. السفر وصف ظاهر الكل سافر، من سافر سفرا فله أن يفطر في رمضان في أثناء السفر، وله أن يقصر الصلاة، وله أن يجمع في حال السفر، سواء كان لحقت به مشقة أو لم تلحق به مشقة. تمام؟ إذن فالعلة هي الوصف. قالوا ما جعل هذا الوصف وهو السفر إلا لأنه متضمن لمعنى يعني نظر فيه الشارع إلى تخفيف، وهو رفع المشقة عن المسافر، لكن المشقة قد توجد مع السفر وقد لا توجد. فالوصف السفر علة للترخيص من قصر وجمع وإفطار ولو لم توجد المشقة، وإن كان التعليل بالسفر إنما هو من أجل المشقة. فالمشقة وكذلك تشويش الذهن في مسألة قضاء القاضي ونحو ذلك هي معان جعلت الأوصاف المقترنة بها أو الموجبة لها علل لتحقيق تلك المعاني أو بسبب تلك المعاني، ولكن يعلل بالأوصاف ولا يعلل بالحكم الذي يسمونه حكم. لماذا؟ قالوا لأن الأوصاف ظاهرة منضبطة